إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن ينزل علينا وعليكم السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن يذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده، وأن نكون من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونبدأ في حلقة اليوم من الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. الحمد لله كله، والثناء والمجد لله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، آمين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: قد نرى، ألف منقلب عن ياء بعد راء، نعم، وفيما بعد راء شاع حكما. ما فيها هو الآتي: التقليل قولا واحدا لورش عن نافع. نعم. قد نرى تقلب وجهك. قد نرى. قد نرى. نرى. تقليل بين بين. نعم. أن تنحو بالألف نحو الياء قليلا، أو بالفتحة نحو الكسرة قليلا. نرى. وقرأ بالإمالة الكبرى أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. قد نرى. قد نرى. أوكي. خلاص؟ نعم. وجبنا إيه الأدلة قبل كده كتير عليها. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ونقف عليها إيه؟ علامة وقف. في السماء ده مد متصل، في المد الطويل لما نخف يعني، نعم، أو أربع حركات أو خمسة العاصم يعني، ما فيهوش قصر، لا يوجد قصر متصل إطلاقا. نعم. كما قال ابن الجزري رضي الله عنه: تتبعت قصر المتصل فلم أره في قراءة صحيحة أو شاذة. فإذا وقفنا على السماء إما أن نقف بأربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات. كيف يكون ست حركات فضيلة الشيخ؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذا لكل القراء. زي ينفقون. أيوة زي ينفقون. في القصر والتوسط المد. متصل عرض للسكون. متصل عرض للسكون. هنا بقى معانا بالنسبة لهشام وحمزة ثلاثة الإبدال. وأنا هبدل الهمزة الثانية ألف. أقول إيه؟ في السماء. في السماء. ما فيش لا إيه؟ لا تسهيل ولا همز ولا أي حاجة. نعم. على الهوى كده. عند الوقف. السماء حركتين وأربعة وستة. نعم. عند الوقف فقط. في الوقف. ده هشام. هشام وحمزة. آه. والتسهيل مع المد والقصر، غير ان التسهيل لحمزه بيجي على ست حركات وحركتين. نعم. والتسهيل بالنسبه لهشام على اربع حركات وعلى حركتين، يعني خمسه اوجه. ايوه. لحمزه وهشام بالضبط كده. نعم. ثلاثه الابدال والتسهيل مع الروم مع المد والقصر. كيف يكون التسهيل؟ في السماء. في السماء. ايوه. نعم. بعد الكسره كده مسهله. نعم. الهمزه يعني. نعم. في السماء. في السماء. هشام نفس الوضع، بس لما يجي مد على أربعة. نعم. يمد على أربعة وحركتين. يعني يسهل مع الروم. حمزة على ستة واثنين بكرره. نعم. وهشام على أربعة واثنين. نعم. وثلاثة الإبدال اللي أنا قلتهم قبل كده. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فلنولينك قبلة ترضاها. معانا إدغام الكاف في القاف للسوسي. فلنولينك قبلة. تنطق قاف مشددة. آه، مشددة مكسورة. نعم. فلنولينك قبلة. ها؟ فلنولينك قبلة. أيوة كده، نلغم الكاف في القاف يصيران حرفا واحدا اللي هو القاف المشددة دي. ولا نقول إيه نولك قبلة ونسك كده كما يقول المضللون، واخد بالك؟ فلنولينك قبلة. نعم، قاف واحدة مشددة. قبلة طبعا الباء مقلقلة معروفة، ترضاها. هنا ألف منقلب عن ياء. نعم، ترضى بعد الإيه؟ بعد الضاد. نعم. قرأ بالتقليل والفتح ورش، وقرأ بالإمالة الكبرى حمد والكساء وخلف العاشر. نعم. ومرت قبل ذلك. ترضاها، ترضيها، ترضيها. نعم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مفيش حاجة، ماشي مع بعض. نعم. وحيث ما كنتم فولوا. ميم جمع. قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون وجهة. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدة. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. وقرأ بالصلة قولا واحدة. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. فولوا وجوهكم شطرة، برضو وجوهكم شطره ميم جمع، واضحة ولا لا؟ واضح. شطرة قلقلة الطاء والقلقلة جهة الفتح. نعم. شطرة. وإن الذين أوتوا